قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالنصر لابد يحصل للأنبياء وأتباعهم، ولكن بعد الصبر والانتظار، لابد بعد التحمل على المشقات والمكاره حتى تكون لهم العاقبة بإذن الله. فإذا كان المشركون اليوم وأهل الضلال قد أطبقوا على أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت سبونه ويذمونه ويتنقصون دينه، فإن الله لهم بالمرصاد. فإنه سبحانه وتعالى قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى.